بسم الله الرحمن الرحيم، نستأنف بإذن الله تعالى في قراءة تفسير القرآن العظيم للحافظ إسماعيل بن كثير رحمه الله تعالى في المجلس 80 ليوم الخميس 10 من ربيع الأول لعام 44 و400 ألف، وبإسنادك المتصل حفظك الله تعالى وبارك فيك ونفع بعلمك. الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى قال: وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا حجين بن المثنى قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عن محمد بن المنكدر قال: كانت أسماء يعني بنت الصديق رضي الله عنها تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت: قال: إذا دخل الإنسان قبره فإن كان مؤمنا أحف به عمله الصلاة والصيام، قال: فيأتيه الملك من نحو الصلاة فترده ومن نحو الصيام فيرده، قال: فيناديه اجلس فيجلس، فيقول له: ماذا تقول في هذا الرجل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: من؟ قال: محمد. قال: أشهد أنه رسول الله. قال: وما يدريك؟ أدركته؟ قال: أشهد أنه رسول الله. قال: يقول: على ذلك عشت وعليه مت، على ذلك عشت، نعم، وعليه مت وعليه تبعث، وإن كان فاجرا أو كافرا. مت أو مت؟ مش ممكن. نعم نعم، ممكن نقول مت ومت، مش ممكن؟ ممكن مت ومت، نعم، وجهين. نعم، وعليه تبعث، وإن كان فاجرا أو كافرا. جاءه الملك ليس بينه وبينه شيء يرده فأجلسه، فيقول له: ماذا تقول في هذا الرجل؟ أي فقال: أي رجل؟ قال: محمد. قال: يقول: والله ما أدري. لا، وقال: أي رجل؟ فأن الملك هو قال محمد. قال محمد، قال قال محمد، قال: يقول: والله، بس لا نكبر هنا استفهام في مولانا، بل مش أشكل علي، يعني نعم، كأنه جعله المسؤول هو المستفهم، يعني أي نعم. قال: يقول: والله ما أدري. نعم، سمعت وضع الاستفهام ده خطأ. أي كان أحسن أشطب، صح؟ أي نعم. فقال: يقول: والله ما أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. قال له الملك: على ذلك عشت وعليه مت وعليه تبعث. قال: ويسلط عليه دابة في قبره معه صوت، معها صوت ثمرته جمرة، ثم غرب البعير، مثل غرب البعير. ثمرة ولا تمرة؟ بس المثلث ثمرته. ها؟ تمرة؟ معه صوت تمرته، تمرة تمرة، ما هو ثمرة. آه. وتمرة الصوت. أيوه. بس لأني معجم، عندي مثلثة. نعم. عندي بالمثلثة في النسخة كده. خطأ يعني. أيوه، صلحها يعني. نعم. كأن المؤخرة في الصوت. في الصوت، نعم. نعم. مثل غرب البحر تضربه ما شاء الله. صماء لا تسمع صوته فترحمه. الدابة يعني. ايوه. وقال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: قال: إن المؤمن إذا حضره الموت شهدته الملائكة فسلموا عليه وبشروه بالجنة، فإذا مات مشوا مع جنازته ثم صلوا عليه مع الناس، فإذا دفن أجلس في قبره فيقال له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقال له: من رسولك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم. فيقال له: ما شهادتك؟ فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فيوسع له في قبره مد بصره. أما الكافر فتنزل عليه الملائكة فيبسطون أيديهم، والبسط هو الضرب، يضربون وجوههم وأدبارهم عند الموت. فإذا أدخل قبره أقعد، فقيل له: من ربك؟ فلم يرجع إليهم شيئا، وأنساه الله ذكر ذلك. وإذا قيل: من الرسول الذي بعث إليك؟ لم يهتد له. عندي بالإفراد كويس. لم يهتد له ولم يرجع إليهم شيئا، كذلك يضل الله الكافرين.

فرأيت رجلا من أمتي قد خف ميزانه فجاءته أفراطه فثقلوا ميزانه. ورأيت رجلا من أمتي قائما على شفير جهنم فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذلك ومضى. ورأيت رجلا من أمتي هوى في النار فجاءته دموعه التي بكى من خشية الله في الدنيا فاستخرجته من النار. ورأيت رجلا من أمتي قائما على الصراط يزحف أحيانا ويحبو أحيانا فجاءته صلاته علي فأخذت بيده فقامته ومضى على الصراط. ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى باب الجنة فغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. قال القرطبي بعد إراده هذا الحديث من هذا الوجه هذا حديث عظيم ذكر فيه أعمالا خاصة. سعفة؟ لا ما قرأتها. ما عندي. وين؟ وين هي؟ السعفة. ورأيت رجلا هدف معكوفتين من أمتي قائمة على الصراط يرعد كما ترعد السعفة. لا ما عندي ما عندي ما عندي. جاء حسن ظنه بالله. هذا في آخر الحديث قائم على الصراط يزحف أحيانا ويحب أحيانا هذا؟ من خشية الله في الدنيا. ما في ما هي الصراط. ما عندي. قائم نعيم ما شفر ما في شفر جهنم بعدها الصراط هذه ما في أصلا ما في هذه كأنها ما جايبة بمعكوفتين ثم الزوائد ممكن هنا هي. قال القرطبي بعد إراده هذا الحديث من هذا الوجه هذا حديث عظيم ذكر فيه أعمالا خاصة تنجي من أهوال خاصة أورده هكذا في كتابه التذكرة. وهنا برضو قال ذكره الزبيدي في التحاف فعزاه الحكيم في نوادر ضعفه ورواه الخرائطي في مكارم الأخلاق في رقم 49 من طريق سعيد بن عبد الله عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب عن عبد الرحمن بن سمرة مرفوعا بأقصر منه. وذكر ابن القيم أن ابن تيمية كان يعظم شأن هذا الحديث ويقول شواهد الصحة عليه وكذا كان يعني يقول زي القرطبي يعني والله أعلم يعني لأن الحديث فيه ضعف. نعم. قال وقد روى الحافظ أبو يعلى الموصلي في هذا حديثا غريبا مطولا فقال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن إبراهيم النكري قال حدثنا محمد بن بكر البرساني وأبو عثمان حدثنا أبو عاصم الحبطي وكان من أخيار أهل البصرة وكان من أصحاب حزم وسلام بن أبي مطيع قال حدثنا بكر بن خنيس عن ضرار بن عمرو عن يزيد الرقاشي عن أنس بن مالك عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل لملك الموت انطلق إلى وليي فأتني به فإني قد ضربته بالسراء والضراء فوجدته حيث أحب ائتني به فلا أريحنه فينطلق إليه ملك الموت ومعه 500 من الملائكة معهم أكفان وحنوط من الجنة ومعهم ضبائر الريحان أصل الريحانة واحد وفي رأسها 20 لونا لكل منها ريح سوى ريح صاحب كل لون منها. أيوة. ما لون دي ما فيها إن شاء الله. لكل لون منها لكل لون منها ريح سوى ريح صاحبه ومعهم الحرير الأبيض فيه المسك الأذفر فيجلس ملك الموت عند رأسه وتحف به الملائكة ويضع كل ملك منهم يده على عضو من أعضائه ويبسط ذلك الحرير الأبيض والمسك الأذفر تحت ذقنه ويفتح له باب إلى الجنة ويفتح له باب إلى الجنة. هاي مع الشيخ قال افتح أحط على كلام الشيخ ويفتح له بابا أو يفتح له باب إلى الجنة فإن نفسه لا تعلل عند ذلك بطرف بطرف الجنة، مش كده؟ نعم. تارة بأزواجها وتارة بكسوتها ومرة بثمارها. بطرف الجنة تارة وبأزواجها مرة. ايوه أي نعم. انا كأنه جعل ذا مع بعض. بيان للطرف. لا، تارة وبأزواجها مرة. وبأزواجها مرة كده. أيوة، ومرة وتارة بكسوتها ومرة بثمارها كما يعلل الصبي، كما يعلل الصبي أهله وكذا. أيوة، كما يعلل الصبي أهله إذا بكى. قال إن أزواجه ليبتهشن عند ذلك ابتهاشا. قال وتبرز الروح عندنا وتنزو. تنزو. نعم، من نفس المعنى مش مولانا. النزع يريد أن تخرج من العجل إلى ما تحب. أقرأ. أيوه. قال البرساني يريد تخرج من العجل إلى ما تحب. قال ويقول ملك الموت اخرجي يا أيتها الروح الطيبة إلى سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. قال ولا ملك الموت أشد به لطفا من الوالدة بولدها، يعرف أن تلك الروح حبيب لربه. يا سلام. فهو يلتمس بلطفه تحببا لديه رضا للرب، رضاء للرب عنه، فتسل روحه كما تسل الشعرة من العجين. قال وقال الله عز وجل الذين تتوفاهم الملائكة طيبين. وقال فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. قال روح من جهة الموت وريحان يتلقى به وجنة نعيم تقابله. قال فإذا قبض ملك الموت روحه قالت الروح للجسد جزاك الله عني خيرا، قد كنت سريعا بي إلى طاعة الله بطيئا بي عن معصية الله، قد نجيت وأنجيت. قال ويقول الجسد للروح مثل ذلك. قال وتبكي عليه بقاع الأرض التي كان يطيع الله فيها، وكل باب من السماء يصعد منه عمله وينزل منه رزقه 40 ليلة. قال فإذا قبض ملك الموت روحه وقامت الخمسمائة من الملائكة عند جسده فلا يقلبه بنو آدم لشق. بالتخفيف أحسن. بالتخفيف أحسن. فلا يقلبه بنو آدم لشق إلا قلبته الملائكة قبلهم وغسلته وكفنته بأكفان قبل أكفان بني آدم وحنوط قبل حنوط بني آدم، ويقوم من باب بيته إلى قبره صفان من الملائكة يستقبلونه بالاستغفار. يستقبلونه بالاستغفار، فيصيح عند ذلك إبليس صيحة تتصدع منها عظام جسده. قال ويقول لجنوده الويل الويل لكم كيف خلص هذا العبد منكم، فيقولون إن هذا الويل. الويل لكم كيف خلص هذا العبد منكم، فيقولون إن هذا الله امتحان اللغة العربية هذه. فيقولون إن هذا كان عبدا معصوما. قال فإذا صعد أو صعد ملك الموت بروحه يستقبله جبريل في 70 ألفا من الملائكة، كل يأتيه ببشارة من ربه سوى بشارة صاحبه. قال فإذا انتهى ملك الموت بروحه إلى العرش خر الروح ساجدا. قال يقول الله عز وجل لملك الموت انطلق بروح عبدي فضعه في سدر مخبوض وطلح منضود. قال يقول الله عز وجل لملك وظل ممدود ما عندي وماء مسكوب. نعم، لم يأتي بها هذه المرة. قال يقول الله عز وجل لملك الموت انطلق بروح عبدي فضعه في سدر مخبوض وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. قال فإذا وضع في قبره جاءته الصلاة فكانت عن يمينه، وجاءه الصيام فكان عن يساره. وعليكم السلام ورحمة الله. وجاءه القرآن فكان عند رأسه، وجاءه مشيه إلى الصلاة فكان عند رجليه، وجاءه الصبر فكان ناحية القبر. قال فيبعث الله عز وجل عنقا من العذاب. قالوا فيأتيه عن يمينه. قال فتقول الصلاة وراءك، والله ما زال دائبا عمره كله، وإنما استراح الآن حين

وهي نار تأجج. قال: فيضربه ملك الموت بذلك السفود ضربة يغيب كل أصل شوكة من ذلك السفود في أصل كل شعرة وعرق وظفر. قال: ثم يلويه ليا شديدا. قال: فينزع روحه من أظفار قدميه. قال: فيلقيها في عقبيه. قال: وتضرب الملائكة. قال: فيلقيها في عقبيه فيسكر عدو الله عند ذلك سكرة فيرفه ملك الموت عنه. قال: وتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك الصياط. قال: فيشده ملك الموت شدة فينزع روحه من عقبيه فيلقيها في ركبتيه. ثم يسكر عدو الله عند ذلك سكرة فيرفه ملك الموت عنه. قال: فتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك الصياط. قال: فينتره ملك الموت نترة فينزع روحه من ركبتيه فيلقيها في حقويه فيسكر. ما مشكولة يا أي ما فينتره لا لا لا لا فينتره ينتره من النتر صح؟ يقول النسر إن شاء الله والله بالله ما بالنتر ينتره أنا قريتها كذا زمان ينتره ملك الموت نعم نعم فيلقيها في حقويه فيسكر عدو الله عند ذلك سكرة فيرفه ملك الموت عنه. قال: فتضرب الملائكة وجهه ودبره بتلك السياط. قال: كذلك إلى صدره ثم كذلك إلى حلقه. قال: ثم تبسط الملائكة ذلك النحاس وجمر جهنم تحت ذقنه. قال: ويقول ملك الموت: اخرجي أيتها الروح اللعينة إلى سموم وحميم وظل من يحموم. اللعينة الملعونة اللعينة الملعونة اخرجي أيتها الروح اللعينة الملعونة. والله نسخة تقديم عديد كثير كذا يقولون نسخة ثانية. خرجي أيتها الروح اللعينة إلى سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. قال: فإذا قبض ملك الموت روحه قال: الروح للجسد جزاك الله عني شرا، فقد كنت سريعا بي إلى معصية الله بطيئا بي عن طاعة الله، فقد هلكت وأهلكت. قال: ويقول الجسد للروح مثل ذلك، فتلعنه بقاع الأرض التي كان يعصي الله عليها، فتنطلق جنود إبليس إليه فيبشرونه بأنهم قد أوردوا عبدا من ولد آدم النار. قال: فإذا وضع في قبره ضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه حتى تدخل اليمنى في اليسرى واليسرى في اليمنى. قال: ويبعث الله إليه أفاعي الدهما كعناق الإبل يأخذون بأرنبته وإبهامه وإبهامي قدميه يأخذن بأرنبته وإبهامي قدميه فيقرضن. لا لا أنا يأخذنا هي في واحد عندك كذا ما في ما في في هي في لكن دي أصح يعني يأخذنا بأرنبته وإبهامي قدميه فيقرضنه حتى يلتقين في وسطه. قال: ويبعث الله ملكين أبصارهما كالبرق الخاطف وأصواتهما كالرعد القاصف وأنيابهما كالصياصي وأنفاسهما كاللهب يطران في أشعارهما بين منكبي كل واحد منهما مسيرة كذا وكذا. قد نزعت منهما الرأفة والرحمة يقال لهما منكر ونكير في يد كل واحد منهما مطرقة لو اجتمع عليها ربيعة ومضر لم يقلها. قال: فيقولان له اجلس فيستوي جالسا وتقع أكفانه في حقويه. قال: فيقولان له من ربك وما دينك وما النبي؟ فيقول: لا أدري. فيقولان له: لا دريت ولا تليت. فيضربانه ضربة يتطاير شررها في قبره ثم يعودان. قال: فيقولان: انظر فوقك. فينظر فإذا باب مفتوح من الجنة. فيقولان: عدو الله، هذا منزلك لو أطعت الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنه لا يصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبدا. قال: ويقولان له: انظر تحتك. فينظر تحته فإذا باب مفتوح إلى النار. فيقولان له: عدو الله، هذا منزلك إذ عصيت الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده إنه لا يصل إلى قلبه عند ذلك حسرة لا ترتد أبدا. قال وقالت عائشة ويفتح له سبعة وسبعون بابا إلى النار يأتيه حرها وسمومها حتى يبعثه الله إليها. قال ابن كثير هذا حديث غريب جدا وسياق عجيب ويزيد الرقاشي يراويه عن أنس له غرائب ومنكرات وهو ضعيف الرواية عند الأئمة والله أعلم. ولهذا قال أبو داود حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا هشام بن يوسف هشام هو بن يوسف عن عبد الله بن بحير عن هانئ مولى عثمان عن عثمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الرجل وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. واسألوا له التثبيت. فإنه الآن يسأل. تفرد به أبو داود. وقد أورد الحافظ أبو بكر بن مردويه عند قوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم حديثا مطولا جدا من طرق غريبة عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعا وفيه غرائب أيضا. قال أورده ابن حجر في المطالب العالية وعداه لأبي زعلى الأخير ولا قبله؟ لا لا الحديث الطويل ده الطويل نعم نعم. قال وعداه لأبي زعلى قال هذا حديث عجيب السياق وهو شاهد لكثير مما ثبت في حديث البراء الطويل المشهور ولكن إسناده غريب وفيه ضعف. صحيح أنه ضعيف يعني وفي روايات يعني كأنها عجيبة ومنكرة. نعم نعم لكن حديث مخيف. أي والله نعم أي والله جريفنا التعليق هنا أنت يجيبوا لنا نسخة عشان نقرأكم من التعليقات والحاجات. ها ده يقرأ مولانا. أيوة في تعليق ممكن جدا. قال صاحب الحاشية لم أقف عليه في مسند أبي يعلى المطبوع. نعم ولعله في مسنده الكبير ممكن. وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية. هذا كلام شخصي قرأ في زيادة. وعزاه لأبي يعلى وقال هذا حديث عجيب السياق وهو شاهد لكثير مما ثبت في حديث البراء الطويل المشهور ولكن هذا الإسناد غريب وفي ضعف. لا نعرف أحدا روى عن أنس عن تميم الداري إلا من هذا الوجه. ويزيد الرقاشي سيء الحفظ جدا كثير المناكير كان لا يضبط فيلزق بأنس كل شيء سمعه من غيره ودونه أيضا من هو مثله أو أشد ضعفا. وجزاك أحسن الله عليك شنعت على ذلك. قال لنا تنبيه يعني من هذه الآية لا فذكر السيوط في الدور المنثور وقال أخرج ابن مردويه بسند ضعيف عن ابن عباس فذكره في الحديث الثاني. الضحك عن ابن عباس هذا اي نعم وبرضه قريب يعني نعم. أقرأ. أيوه. ألم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار. قال البخاري قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا ألم تعلم كقوله ألم تر كيف ألم تر إلى الذين خرجوا البوار الهلاك بار يبور بورا قوما بورا هالكين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء قال إنه سمع ابن عباس قال ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا قال هم كفار أهل مكة. وقال العوفي عن ابن عباس في هذه الآية هو جبلة بن الأيهم والذين اتبعوه من العرب فلحقوا بالروم. والمشهور الصحيح عن ابن عباس هو القول الأول وإن كان المعنى يعم جميع الكفار فإن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين ونعمة للناس فمن قبلها وقام بشكرها دخل الجنة ومن ردها وكفرها دخل النار وقد روي عن علي نحو قول ابن عباس الأول. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا شعبة عن القاسم بن أبي بزة عن أبي الطفيل قال كوائي سأل عليا عن الذين الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار قال هم كفار قريش يوم بدر. وبه قال حدثنا المنذر بن شاذان قال حدثنا يعلى بن عبيد قال حدثنا بسام والصيرفي عن أبي الطفيل قال جاء رجل إلى علي فقال يا أمير المؤمنين من الذين بدلوا نعمة الله كفرا فحلوا قومهم دار البوار قال منافقو قريش. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا ابن نفيل قال قرأت على معقل عن ابن أبي حسين قال قام علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال ألا أحد يسألني عن القرآن فوالله لو أعلم اليوم أحدا أعلم به مني وإن كان من وراء البحار لأتيته. فقام عبد الله بن الكواء فقال من الذين بدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار قال مشركو قريش ناتتهم نعمة الله الإيمان فبدلوا نعمة الله كفرا وحلوا قومهم دار البوار. وقال سدي في قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا الآية ذكر مسلم المستوفى عن علي كذا. وقال العدوي عندكم العوفي وين يا مولانا هزاته العدوي في زي صار في بعض المسلم ايوه اي وين لكن كأنه العوفي ما عندي ما قالوا العوف يعني نعم اقرأ ذكر مسلم المستوفى عن علي انه قال هم الافج هم المستوفي ما اعرف ذكر مسلم المستوفى عن علي المستوفي نعم ايوه دي عمل لك كده مستوفي نعم عن علي أنه قال هم الأفجران من قريش بنو أمية وبنو المغيرة فما بنو المغيرة فأحلوا قومهم دار البوار يوم بدر وما بنو أمية فأحلوا قومهم دار البوار يوم أحد وكان أبو جهل يوم بدر وأبو سفيان يوم أحد وما دار البوار فهي جهنم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحارث ده الزهري ولا غيره عنده إدراك للزهلي محمد بن يحيى الزهلي نعم يروي عنه عبد الرحمن يعني اي ما هو مات بعد البخاري ايوه نعم قال حدثنا محمد هذا ابن ابي حاتم رحمه الله قال حدثنا محمد بن يحيى لانه كانه مات كم قريب ال قال يحل بعد البخاري بسيط بزمان كانه يعني ابن ابي حاتم ادم ولد عبد الرحمن بن شاء عبد الرحمن اي ابن محمد اي عنده روايه عنه تقريبا نعم وقال ابن ابي حاتم رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا الحارث ابو منصور عن اسرائيل ابن منصور ابن منصور عندي أبو منصور ما ممكن يكون كنيته ممكن كويس حارث قال عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن مرة قال سمعت عليا قرأ هذه الآية وحلوا قومهم دار البوار قال هم الأفجران من قريش بنو أمية وبنو المغيرة هم الأفجران من قريش بنو أمية وبنو المغيرة ها؟ عندي بالجمع هم الأفجران أو هما الأفجران من قريش بنو أمية وبنو المغيرة فأما بنو المغيرة فأهلكوا يوم بدر وأما بنو أمية فمتعوا إلى حين. رواه أبو إسحاق عن عمرو بن مرة عن علي نحوه وروي من غير وجه عنه. وقال سفيان الثوري عن علي بن زيد عن يوسف بن سعد عن عمر بن الخطاب في قوله ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا

وقوله وآتاكم قرنا وقوله وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أخبر تعالى عن عجز العباد عن تعداد النعم فضلا عن القيام بشكرها، كما قال طلق بن حبيب رحمه الله: إن حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أصبحوا تائبين وأمسوا تائبين. عندنا توابين. توابين أحسن. والله كويس. ولكن أصبحوا توابين وأمسوا توابين. قال في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم لك الحمد غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا. لكن كده مولانا والله أظنها رواية. اللهم لك الحمد، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا، لكن أظنها طرف برضه من الرواية. أيوة في طرف ذكرها يعني بعد الرواية التامة. أيوة. نعم. نعم. قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث عن داود بن المحبر قال: حدثنا صالح المري عن جعفر بن زيد العبدي عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخرج لابن آدم يوم القيامة ثلاثة دواوين. يخرج لابن آدم يوم القيامة ثلاثة دواوين: ديوان فيه العمل الصالح، وديوان فيه ذنوبه، وديوان فيه النعم من الله تعالى. فيقول الله تعالى لأصغر نعمه يحسبه، قال في ديوان النعم: خذي ثمنك من عمله، من عمله الصالح، فتستوعب عمله الصالح كله. ثم تنحى كده. أيوة. وتقول: وعزتك ما استوفيت، وتبقى الذنوب والنعم. فإذا أراد الله أن يرحمه قال: يا عبدي قد ضعفت لك حسناتك وتجاوزت لك عن سيئاتك، أحسبه؟ قال: ووهبت لك نعمي، قريب وسنده ضعيف. قال: وقد روي في الأثر أن داود عليه السلام قال: يا رب كيف أشكرك وشكري لك نعمة منك علي؟ فقال الله تعالى: الآن شكرتني يا داود، أي حين اعترفت بالتقصير عن أداء شكر المنعم. فقال الله تعالى، وقال الإمام الشافعي رحمه الله: الحمد لله الذي لا يؤدي شكر نعمة من نعمه. لا يؤدى. نعم، استغفر الله. الحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة حادثة توجب على مؤدي ماضي نعمة نعمه. نعمة عندي شو كده. ماضي نعمه مش؟ نعم. بأدائها نعمة حادثة. على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة توجب عليه شكره بها. ذكر في الرسالة المقدمة. رسالة الشافعي. نعم. وقال القائل في ذلك: لو كل جارحة مني لها لغة تثني عليك بما أوليت من حسني لكان ما زاد شكري إذ شكرت به. إليك أبلغ في الإحسان والمنن. عندنا أبلغ في الإحسان والمنن. لكان ما زاد شكري إذ شكرت به. إليك أبلغ في الإحسان والمنن. والله صدق. وإذ قال إبراهيم بعدين إبراهيم رجع. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. يذكر تعالى في هذا المقام محتجا على مشركي العرب بأن البلد الحرام بمكة إنما وضعت أول ما وضعت على عبادة الله وحده لا شريك له، وأن إبراهيم الذي كانت عامرة بسببه آهلة تبرأ ممن عبد غير الله، وأنه دعا لمكة بالأمن فقال رب اجعل هذا البلد آمنا، وقد استجاب الله له فقال تعالى أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم، وقال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وقال في هذه القصة رب اجعل هذا البلد آمنا فعرفه لأنه دعا فعرفه بالألف واللام يعني كده مولانا فعرفه لأنه دعا به بعد بنائها. نعم العهد الذهني يعني أيوه. الألف واللام للعهد الذهني لأنه دعا به بعد بنائها، ولهذا قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، ومعلوم أن إسماعيل أكبر من إسحاق بثلاث عشرة سنة، فأما حين ذهب بإسماعيل وأمه وهو رضيع إلى مكان مكة فإنه دعا أيضا فقال رب اجعل هذا البلد آمنا كما ذكرنا هنالك في سورة البقرة. رب اجعل هذا بلدا آمنا. أنا زاد استغربت لأنه ما هو جابوا الآية نسخوها نسخة مولانا. دي المشكلة بتاعت المكاتب دي. شان. كوبي بس. تعب ما في. هذه مراجعة. ما في مراجعة على حقيقة. لأن المعنى يختل. هو هنا ذكر هنا التنكير مقابل التعريف في الأول. أيوة. مش كده يا مولانا؟ أيوة. رب اجعل هذا بلدا آمنا كما ذكرناه هنالك في سورة البقرة مستقصا مطولا، وقال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته. ثم ذكر أنه افتتن بالأصنام خلائق من الناس، وأنه تبرأ ممن عبدها ورد أمرهم إلى الله إن شاء. وأنه برئ ممن عبدها. نعم. وأنه برئ ممن عبدها ورد أمرهم إلى الله إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، كقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وليس فيه أكثر من الرد إلى مشيئة الله تعالى لا تجويز وقوع ذلك. نعم. تعليق مهم جدا. أيوة والله. الناس بعض الناس يظن يعني إنه الله يقول لك ربنا يغفر للمشرك ذاته يعني. يقول لك ربنا يغفر للمشرك. إبراهيم قالوا عيسى قالوا. أيوة نعم صح. ما يقرأ القرآن صحيح. نعم صح. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. صدقهم. نعم. نعم. التفويض هذا ما بيدل على ال يعني ال نقض العذاب يعني. نعم صحيح. العبد الصالح او النبي اذا فوض مش معنى ذلك ان هذا التفويض يعني فيه دلاله على ان الانسان اذا ارتكب الكفر ربما يعني تحتمله او يعني تسعه الرحمه. نعم. هذا من باب التفويض لله يفعل ما يشاء يعني. نعم. لو فعل كل شيء يعني ما في احد يعني يسال مولانا، لكن ترتيب القرآن وقراءة القرآن يعني قراءة صحيحة يعني يفهم بأن هذا النبي لا يقصد بأن هؤلاء، لأنه هو ذات أبوه يعني ما شبع فيه يعني. نعم. نعم. ويقوم من باب أولى يعني. ما هو بعض الناس يعني في آخر الآية يعني ذكر يعني السيوط يعني، وإن كان كلامه يعني مو صحيح يعني ربنا اغفر لي ولوالدي، فقال يعني هذا يعني بعد هلاك أبو إبراهيم. كيف بعد هلاك أبو إبراهيم؟ ممكن يكون بعد هلاك أبو إبراهيم ويكون بعد ذلك يعني جاء القرآن يعني، لأن القرآن لا ينقض بعضه بعضا. نعم. وإنما يعني يصدق القرآن يعني بعضه بعضا. نعم. نعم. وهو يعني أخذ هذه الآية. أيوة. أيوة. وقال هذا بعد ما مشى مكة وانقطع زمان من الجماعة دي الأهله، وأنه هلك لمن هلك، وبعد ذلك يعني ما ممكن يعني يقول ربي اغفر لي ولوالدي. ولذلك قال معنى ذلك أن الوالد هذا ليس هو يعني والده يعني. أيوة. إنما هو عمه يعني. أيوة. آدر. الطريق الطويل إلى تبرئة والدي النبي. أيوة هذا هو. ما هو طريقة رسالة وما أصلا رسالة في تبرية والدي النبي عليه الصلاة والسلام. ولو إنه قال أنا والله أرى أن تبرية والدي النبي صلى الله عليه وسلم والحديث هذه في نظري إنها يعني ما يعني قطعية أو يعني زي ما ذكر حماد وفلان وعلان كان أقرب عنده وجهة يعني أيوة. في الآخر يعني نعم زي ذكر أخونا يعني دكتور الحايك يعني وهو يرى نفس المذهب يعني يرى ضعف الحديث أيوة نعم عشان في ممكن يظن بعض الناس إنه يرى نفس المذهب يرى براءة والدي النبي لا هو بس يرى ضعف الحديث ضعف الحديث أي بس سامعين يا مولانا ما يكون ذهنه يعني حاضر يعني نعم أحسن الله إليك لكن مشكلة والله نعم ما هذه المشاكل اللي بتحصل يعني إنسان يذكر شيء ويترك شيء وبعد ذلك يقول لك والله يعني فلان ده ما ذكر قال كذا وكذا نعم. وكذا هاي نعم حقيقة هو في ناس ضعفوا الحديث هذه الموجودة في صحيح مسلم يعني نعم في جميعها يعني نعم وبالتالي يبقى ضعف الأصل المبنى عليه نعم هذا من هذا الـ الـ الـ الباب والله أعلم يعني نعم نعم صلى الله عليه وسلم أنا في الآية ولا نعم أنا عبد الله أي هنا وقال عبد الله بن وهب حدثنا عمرو بن الحارث قال إن بكر بن سوادة حدثه عن عبد الرحمن بن جبير جمع كفتين يا جماعة عن عبد الله بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا قول إبراهيم عليه السلام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس الآية وقول عيسى عليه السلام إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ثم رفع يديه ثم قال اللهم أمتي اللهم أمتي اللهم أمتي وبكى فقال الله اذهب يا جبريل إلى محمد وربك أعلم وسأله ما يبكيك فأتاه جبريل عليه السلام فسأله فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال فقال الله اذهب إلى محمد فقل له إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك أيوة ولا نسوءك يعني في المعاصي والسيئات والمقحمات لا بمعنى أن الشرك هم قالوا أي إنسان يعني يعني آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام ولو فعل بعد ذلك يعني الشرك والكفر ما دام هو اصلا معترف بالنبي صلى الله عليه وسلم وخاصه الامه المحمديه عندهم هذا ما هو كفر يعني ليه؟ لانه النبي قال لا اقصى عليكم الشرك يعني يبقى الشرك الوارد هذا ما هو شرك يعني وان كان شركا يعني في ظاهره نوع من انواع المجاز زي المجازات الموجوده كثيرا يعني وفي النهايه قد لا تكون يعني هي حقيقه يعني المجاز كده يعني المرسل والمجاز المعرفي العقدي والمجاز الإسنادي والمجاز يعني في الآخر يعني ما في حاجة يعني قال والله طلعنا كده ما في أي حاجة نعم والله صحيح يعني طلع ما في شيء يعني نعم نعم ولذلك هذا يعني نوع من أنواع الفساد يعني نوع من أنواع الفساد في التفسير تفسير القرآن يعني القرآن لا يصدق بعضه بعضا نعم ما فيه شيء يعني من هذا القبيل الذي يعني يراه الإنسان يعني في هذه النصوص سواء كانت قرآن أو سنة بمعنى أنها يعني متضادة ما متضادة يعني نعم لكن الفهم يعني الفهم نعم أو الآن يعني واحد يعني يكتب قصيدة من أولها إلى آخرها كل استقاسة بالنبي عليه الصلاة والسلام والأولياء زي هذا اللبناني هذا اللي عنده يعني الأولياء هؤلاء كتاب كرامات الأولياء يوسف النبهاني كلها من أولها إلى آخرها استغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام وعنده كتاب كبير آخر اسمه حجة حجة ولا حجة كتاب الحجة يعني كله عن النبي عليه الصلاة والسلام والحديث الضعيف والمنكر يعني تطعم نفسك ما تجد يعني محلها ذات صارت إنه من أين يعني جاء بها يعني بالنفس الطويل هذا كل شيء فيه يعني ممكن الكتاب فيه قريبا 900 ولا إذا ما بلغت الألف يعني ما ما بين ذلك 58 900 صفحة، وصفحات يعني كبيرة ما هي صغيرة يعني، ذكر فيه كل الأحاديث يعني التي يعني تذكر يعني بخصوص النبي صلى الله عليه وسلم، كما مر علينا الآن في أحاديث يعني ما موجودة يعني في الأصول أصلا، ولا حتى في الفروع. نعم يعني لا في الأصول ولا في الفروع ولا في يعني في ناس الآن ما بيعرفوا الخرائصي، يعني مكارم الأخلاق للخرائصي الناس ما بيعرفوه، ولا بيعرفوا النوادر، ولا بيعرفوا صاحب النوادر هو ذاته هل هو مسلم ولا ما هو مسلم، لأنه كان بيدعي يعني ختم الولاية، يعني هو ذاته بيدعي ختم الولاية مع أنه كان يعني عنده معرفة بالحديث، يعني معرفة بالحديث يعني ما بتعصم الإنسان يعني، خاصة إذا كان يعني فكره ولا معرفته فيها انحراف يعني أو ضلال. ولذلك يعني هي جماعة بهذا المعنى، فلذلك الناس يعني سبحان الله يعني ما عندهم الاستقامة العلمية، والاستقامة العلمية هذه لما يكون الإنسان مستقيم يعني علميا بحيث يأخذ ويرد، نعم، أما يأخذ ولا يرد أو يرد ولا يأخذ هذه مشكلة يعني. نعم تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. قال وهذا يدل على أن هذا دعاء ثان بعد الدعاء الأول الذي دعا به عندما ولى عن هاجر وولدها، وذلك قبل بناء البيت، وهذا كان بعد بنائه تأكيدا ورغبة إلى الله عز وجل، ولهذا قال عند بيتك المحرم. وقوله ربنا ليقيموا الصلاة قال ابن جرير وهو متعلق بقوله المحرم، أي إنما جعلته محرما لتمكين أهله من إقامة الصلاة عنده، ليتمكن أهله من إقامة الصلاة عنده كده، وجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. قال ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وغيره، لو قال أفئدة الناس لازدحم عليه فارس والروم واليهود والنصارى والناس كلهم، يعني طبعيط كده يعني. نعم. ولكن قال من الناس فاختص به المسلمون، وهذا معلوم يعني أصلا يعني. نعم وصحيح يعني الطبعيط، لكن معلوم أن يزدحم عليها أهل الإسلام يعني. يعني الفارس والروم واليهود والنصارى والكفر والمشركين يعني ما بيدخلوا في هذا المعنى. أي نعم. الذي ذكروه عن إبليس يعني وسعت رحمتي كل شيء، فقال تطاول إليها إبليس، ولا ينالها أصلا حتى لو اختصر النص على هذا المحل. يعني وسعت رحمتي كل شيء يعني ليه؟ لأن أمر إبليس يعني مبروق، آيات كثيرة في القرآن بأنه كافر وأنه يعني يائس من رحمة الله سبحانه وتعالى، وأنه يعني هو الذي يعني يحشر الناس على قدميه إلى النار باعتبار أنه أول يعني كافر إلى آخره يعني. لكن بعض الناس يعني يحصل يعني شيء من القصر يعني قصر الفهم يعني في النص، ولذلك يعتبروا كأنه يعني شيء ما هو محكم أو فيه شيء من المتشابه. ما في شيء في القرآن متشابه أصلا، يعني شيء متشابه في القرآن يعني أصلا ما في يعني، باعتبار يعني أن القرآن كله كلام الله يعني. نعم حتى المتشابه ده للناس. نعم. وقوله وارزقهم من الثمرات، أي ليكون ذلك عونا لهم على طاعتك، وكما أنه واد غير ذي زرع فاجعل له ثمارا يأكلونها. وقد استجاب الله ذلك كما قال أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا

إن أمكنة أفئدتهم خالية، لأن القلوب لدى الحناجر قد خرجت من أماكنها من شدة الخوف. فقال بعضهم: هواء خرام لا تعي شيئا لشدة ما أخبر به تعالى عنهم. ثم قال تعالى: عندنا ولشدة ما أخبر الله تعالى ولشدة ما أخبر الله به تعالى عنهم. ثم قال تعالى لرسوله: هاي قربت الكم وين هو غير موجود يعني ما هو شرط يكون موجود الآن هنا يعني كنت تعود ولدك جدا نعم لا هو ما قر معه يعني ما رأه أصلاً يعني ما رأه الله أكبر قمت خلاص أرحام الدكتور سبحان الله عندكم كلكم أظن بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال ابن كثير رحمه الله تعالى في قوله عز وجل: وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. قال رحمه الله تعالى: يقول تعالى مخبرا عن الذين ظلموا أنفسهم عند معاينة العذاب: ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. كما قال: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال تعالى نحسن كما قال تعالى: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال تعالى مخبرا عنهم في حال محشرهم: ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال: ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا: يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين.

لا لا كلام كلام أهل الكلام يعني. لما قال لا لا لا الشعبي قال سألوه قالوا له يعني إبليس عنده زوجة؟ قال والله ما حضرنا يعني نكاح وهذا. ودكت الأرض ودكت شنو جباله دكا دكا، كل شيء يتغير يا مولانا. وهي الآن تبقى خبزة يعني، الأرض كلها تبقى خبزة وما فيها معلم، يعني ما في حد يعرف إنه دي الأرض التي كان عليها يعني في يوم من الأيام. وربنا قال يعني في آيات كثيرة، يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم زي ما جاء في الصحيحين وفي البخاري في كتاب التوحيد، يعني الأرض على أصبع والسماوات على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع وكذا على أصبع ثم يهزهن. أي يقول أنا الملك، أنا الملك. فحتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم كاد أن يسقط من المنبر، يعني يميل يمينا وشمالا عليه الصلاة والسلام. الكون كله يتغير، يعني ما في يسمى حال ولا يسمى جوهر. هم قالوا الجوهر ده يعني أصلا ما بيتغير، يعني المادة. هاي هم قالوا المادة دي أصلا، من قال كده يعني؟ لا يعني على الكلام من قال لهم كده؟ هم حضروا هذه الأشياء، ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وهم ما شهدوا هذا الخلق يعني، ولا خلق يعني نفسه، يعني ما في إنسان حضر نفسه كيف خلقت يعني. فالإمساك أحسن يعني من الكلام الكثير يعني الموجود يعني عند الكلام، وهو عندهم الجوهر لأنه لا يفنى أصلا. الجوهر لا يفنى، سموه جوهر الفرد يعني، أو الهيلوم ولا يعني الصور. الصورة هذه عندهم يعني ما ما ما ما ما, ما بتذهب يعني، يعني صور الأشياء عندهم يعني ذهنية الموجودة. أي عنده كلام ما الله بدون سلطان يعني، لكن كل شيء يعني يفنى. يعني ربنا ذكر إنه كل من عليها فن، أي كل أي أحد يعني. لكن نزل هم يعني كانوا في فراغ يعني، عشان كده ما كانوا بيقروا القرآن يعني. يعني يقرأوا القرآن يختفوا منه زي الجن يعني، الأشياء اللي يحبوها يعني أو توافق المذهب عندهم. يعني عندهم الآن يعني عندنا بأقل كتابهم البراهين، يقول لك يعني التوحيد، التوحيد هو يعني ما استدلوا يعني بالقرآن إلا في السمع والبصر بس. ليه؟ قالوا لأنه هذا يعني عندهم كلمة يعني كأنه توقيفي هذا، أما بقية الأشياء لا، أي حاجة أخرى كلها عقلية. لما جاء في السمع والبصر ما لقوا لهم شيء يعني من ناحية العقل، من ناحية العقل. ولذلك هذا كلام باطل يعني، كيف يعني ما من لو قلت له قل هو الله واحد هو دليل على أن الله واحد، يضحك عليك يقول لك أنت ما بتعرف الله أصلا. هاي الدليل العقلي، ما هو قال حتى الإيمان هذا ما مؤمنين هاي، لا هم متخبطين يا شيخنا، يعني متخبطين يعني، ما هو جل لا لا لا التاج السبكي وفصل يعني، قال يعني إيمان المقلدين يعني، هم قالوا إيمان المقلدين هذا يعني ما هو مقبول يعني. هاي بعدين دع اي بعدين رجع هو يعني المقلد المقلد هذا يعني خلاص يعني انه في النهايه يعني ممكن يعني ليه؟ لانه ما في حاجه كلها تقليد هي يعني كلها تقليد. ليه؟ لانه اصلا ذات الايمان عندهم ايمان انه تصديق بالقلب بس. هاي وبرضه رجح السبكي بانه الايمان يعني يعني هو تصديق يعني ما هو اختلفوا هذا الايمان يعني تصديق وقول وعمل. قال الراجح انه هو تصديق يعني الباقي ده كله كمال بس يعني هاي كله من الاول للاخر. قالوا حتى لو انه ابى يقول لا اله الا الله رفع له السيف وقتلوه وهو مصدق في نفسه يدخل الجنه بعدين يوم القيامه. طيب كيف رضي به ان يقتل؟ يعني الاحاديث اللي فيها القتال والاشياء دي كلها يعني ما فيها دلالات يعني قاطعه ما فيها دلالات قاطعه على ان المقتول على يعني دعوه الاسلام انه قد يكون مسلم قد يكون مسلم. ابا يقول لك بس انت قال لك ما دار اقول لك انا لا اله الا الله معنى كلامه يعني هذا كلام عجيب يعني. هذا منصوص عندهم كده في التوحيد شيخنا في الاصول. ولذلك الناس يعني لما يجي يردوا عليهم يردوا عليهم طرف طرف يعني ما يردوا عليهم من داخل الاصول او من لب المسائل المعروفه عندهم يعني. نعم. وزي ما ذكرت الان قال انه ما بيعتقد اعتقاد الاصل ده هذا اصلا كافر يعني ما هو مؤمن يعني لا عوام لا غير ولا اشبه ما اشبه ذلك يعني. اللي تعرف لا لا لا لا الشيء اللي عملوه هم اللي ابتكروه هذا. طيب الناس ردوا عليهم قال لهم يعني النبي ذاته ما كان بيعرف هذه الاشياء يعني كفروه قال لهم منو قال لك النبي ما بيعرفها؟ ها؟ كان بيعرفها ما هو لازم يذكرها ما هو لازم لا ما انت وصفته بالجهل كده يعني يعني انت ما وصفت النبي صلى الله عليه وسلم كده بالجهل يعني ها؟ ما بحيث ما لازم هنا في المحل هذا يعني نعم هذا هو التوحيد عندهم كده يعني ولذلك حجاب ما عنده أي معنى ولا بتولد حرارة في النفس زي ما قال سيد يعني إنسان بس حرارة ذاته في قلبه ما في يعني هذا كفار كان يستولوا البلد ولا أي حاجة دورت بهم إن شاء الله يعدمون طاف النار والبيض يصلون النار ذاته ما يقوم ها برود للآخر برود للآخر ما في حرارة يعني هو الإيمان أصلا حرارة في القلب يعني وقوة دافعة وقتال وما شابه ذلك إلى آخره يعني ولذلك هم كانوا يعني مرجية للآخر يعني مرجية للآخر نعم خلاص بيدخلوا الجنة يعني بيدخلوا الجنة. ذكر يعني قرأنا كتاب كده في الغزالي ما أعرف اسمه كده يعني كل الناس في الجنة المختلفين ذاتهم المعتزلة اللي قالوا كده ما في المعرفة المرجية اللي قالوا ما في المشبهة اللي قالوا كيت وكيت المعارف إيه ليه؟ لأنه هو معتقد إنه ده إنه صحيح عنده. أنت بس تعتقد صحيح عندك وتدخل الجنة بعدين يوافق ولا ما يوافق هذه ما مشكلة يعني. ما انت قلت لا اله الا الله مشيها وبعدك بيت تأتي مسائل الاعتقاد قل ما شئت انت بس تعتقد بأنه ده كلامك ده صحيح طيب ها وخلاص. لا اله ما في دي لا لا لا لا لا تعتقد انه في اله وبعدك اعتقد الاله ده ماشي هاي هاي بس انت تجزم يعني ما تكون متعجح هاي نعم اقرا مولانا قال رحمه الله تعالى وقال قتادة عن حسان بن بلال المزني عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات قالت قلت يا رسول الله فأين الناس يومئذ قال لقد سألتيني عن شيء ما سألني عنه أحد من أمتي ذاك أن الناس على جسر جهنم قال وروى الإمام أحمد من حديث حبيب بن أبي عمارة بن أبي عمرة عن مجاهد عن ابن عباس قال حدثتني عائشة أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قول الله عن قوله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه فأين الناس يومئذ يا رسول الله قال هم على متن جهنم قال ابن جرير حدثنا الحسن قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا القاسم قال سمعت الحسن قال قالت عائشة يا رسول الله يوم تبدل الأرض غير الأرض فأين الناس يومئذ قال إن هذا شيء ما سألني عنه أحد قال على الصراط يا عائشة ورواه أحمد عن عفان عن القاسم بن الفضل عن الحسن به وقال الإمام مسلم بن الحجاج في صحيحه حدثني الحسن بن علي الحلواني قال حدثني أبو توبة الربيع بن نافع قال حدثنا معاوية بن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني أبو أسماء الرحبي أن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثه قال كنت نائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء قائما نائما نائما قائما نعم قائما كله قال كنت قائما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه حبر من أحبار اليهود فقال السلام عليك يا محمد فدفعته دفعة كاد يصرع منها فقال لما تدفعني فقلت ألا تقول يا رسول الله فقال اليهودي إنما ندعوه باسمه الذي سماه به أهله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن اسمي محمد الذي سماني به أهلي فقال اليهودي جئت أسألك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينفعك شيئا إن حدثتك قال أسمع بأذني إني شيئا إنك شيئا أي قال أسمع بأذني فنكت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعود معه فقال سل فقال يهودي أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم في الظلمة دون الجسر قال فمن أول الناس إجازة فقال فقراء المهاجرين فقال اليهودي فما تحفتهم حين يدخلون الجنة قال زيادة كبد الحوت قال فما غذاؤهم في أثرها قال ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها قال فما شرابهم عليه قال من عين فيها تسمى سلسبيلا قال صدقت قال وجئت أسألك عن شيء لا يعلمه أحد من أهل الأرض إلا نبي أو رجلان قال أينفعك إن حدثتك؟ قال أسمع بأذني قال جئت أسألك عن الولد قال ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فإذا اجتمعا فعلى مني الرجل مني المرأة فعلى مني الرجل مني المرأة نعم فعلى مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله تعالى وإذا على مني المرأة مني الرجل أنثى بإذن الله أنثى بإذن الله قال يهودي لقد صدقت وإنك لنبي ثم انصرف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد سأذى عن الذي سألني عنه وما لي علم بشيء منه حتى أتاني الله به لا لا ما قال أسمع بأذني بس والنبي قال لا يرفع أجدا الملك مولانا أيوة. ويؤكد له ما يعرف هذا الأمر إلا رجل أو رجلان يعني معناه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء بهذا من أحد يعني أو من عنده نعم لكن إنك لا تهدي من أحببت أيوة. والعلم وحده ما يهدي مولانا نعم بعض الناس لما قال له صبحت من النبي عندهم هم أيوه عندهم هاي نعم ما في ناس عندهم يعني حتى في علماء الكلام يعني عندهم بعض اليهود انهم مؤمنين يعني اذا ما اذوا النبي صلى الله عليه وسلم ولا يعني تكلموا فيه، ولكن عارفين انه ذو صادق وكذا المعرفه بحسب المعرفه وهو لا لا الايمان معرفه عندهم بس. قال ابو جعفر ابن جرير الطبري حدثنا ابن عوف قال حدثنا ابو المغيرة قال حدثني ابن عوف قال حدثني ابو المغيرة قال حدثنا ابن ابي مريم قال حدثنا سعيد بن ثوبان الكلاعي عن ابي ايوب الانصاري ان حبرا من اليهود سال النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارايت اذ يقول الله تعالى في كتابه يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات فاين الخلق عند ذلك؟ فقال اضياف الله فلن يعجزهم ما لديه. وراه ابن ابي حاتم من حديث ابي بكر بن عبد الله بن ابي مريم به. وقال شعبة أخبرنا أبو إسحاق قال سمعت عمرو بن ميمون وربما قال قال عبد الله وربما لم يقل، فقلت له عن عبد الله فقال سمعت عمرو بن ميمون يقول يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال أرض كالفضة البيضاء نقية لم يسفك فيها دم ولم يعمل عليها خطيئة ينفذهم البصر ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي ينفذهم البصر ويسمعهم الداعي حفاة عراة كما خلقوا. قال أراه قال قياما حتى يلجمهم العرق. قال وروي من وجه آخر عن شعبة عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن ابن مسعود بنحوه، وكذا رواه عاصم عن زر عن ابن مسعود به. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون لم يخبر به، أورد ذلك كله ابن جرير. وقد قال الحافظ أبو بكر البزار حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عبيد بن عقيل قال حدثنا سهل بن عقيل بن عقيل بن عبيد بن عقيل قال حد جد عقيل هاي عبيد بن عبد الله نعم. قال حدثنا سهل بن حماد أبو عتاب قال حدثنا جرير بن أيوب عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال أرض بيضاء لم يسفك عليها دم ولم يعمل عليها خطيئة، ثم قال لا نعلم رفعه إلا جرير بن أيوب وليس بالقوي. نعم محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل والله هو كأنه ذاك كبير شوية مش يا ما كبير ذاك محمد بن عبد الله بن عقيل كأنه عبيد هذه أو عبد الله بن محمد بن عقيل عبد الله بن محمد بن عقيل هاي ليكون من ذريتهم ولا حاجة أيوة ربما يعني نعم. قال ثم قال ابن جرير حدثنا أبو كريب وليس بالقوي يعني. نعم قال ثم قال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا معاوية بن هشام عن سنان عن جابر الجعفي عن أبي جبيرة عن زيد قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود فقال جبيرة أبي جبيرة عن أبي جبيرة عن زيد قال أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليهود فقال هل تدرون لما أرسلت إليهم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال فإني أرسلت إليهم أسألهم عن قول الله يوم تبدل الأرض غير الأرض إنها تكون يومئذ بيضاء مثل الفضة، فلما جاءوا سألهم فقالوا تكون بيضاء مثل النقي. وهكذا روي عن علي وابن عباس وأنس بن مالك ومجاهد بن جبر أنها تبدل يوم القيامة بأرض بيضاء من فضة. وعن علي مجاهد بن جبير لكن هو مجاهد بن جبر نعم. وعن علي رضي الله عنه أنه قال تصير الأرض فضة والسماوات ذهبا. وقال الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال تصير عن أبي العالية نعم. وقال الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال تصير السماوات جنابا جنانا نعم. تصير السماوات جنانا، تصير السماوات جنانا. فقال أبو معشر عن محمد بن كعب القرظي أو عن محمد بن قيس في قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال خبزة يأكل منها المؤمنون من تحت أقدامهم. وكذا روى وكيع عن عمر بن بشير الهمداني عن سعيد بن جبير في قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض، قال تبدل الأرض خبزة بيضاء يأكل المؤمن من تحت قدميه، من تحت قدميه. وقال الأعمش عن خيثمة قال قال عبد الله بن مسعود الأرض يوم القيامة كلها نار. قال عبد الله هو ابن مسعود. قال الأرض يوم القيامة كلها نار، والجنة من ورائها ترى كواعبها وأكوابها، ويلجم الناس ترى كواعبها وأكوابها، ويلجم الناس العرق ويلجم الناس العرق. نعم يلجم الناس، ويلجم الناس العرق أو يبلغ منهم العرق ولم يبلغوا الحساب. وقال الأعمش أيضا عن منهال بن عمرو عن قيس بن السكن قال قال عبد الله الأرض كلها نار يوم القيامة، والجنة من ورائها ترى أكوابها وكواعبها، والذي نفس عبد الله بيده إن الرجل لا يفيض عرقا حتى ترسخ في الأرض قدمه، ثم يرتفع حتى يبلغ أنفه وما مسه الحساب. قالوا مما ذاك؟ حتى يبلغ أنفه وما مسه الحساب. قالوا مما ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ قال مما يرى الناس ويلقون. والله كان جات كده روايات. نعم نعم الإيمان مجرد أي نعم صح، كل ما قاله الله ورسوله نعم فهو حق. طعام وشرب يعني فهو من الحوض يعني ما في شيء كده ذكر العرصات يعني. نعم بس هو الحوض يعني ما هي ذكر هذه لكن ما مرفوعة يعني ما مرفوعة، لأن أول طعام لما يدخل الجنة معروف، هذا النص اللي ذكره الآن كان في الصحيحين أو في غيرهما. قال وقال أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله يوم تبدل الأرض غير أبو العالية فيه ما عندكم لا بد منه هو وقال الرجع عن الربيع بن أنس عن كعب قال، لكن هو لا بد من أبي العالية. أبي العالية نعم قال في الأصل الخطية والنسخ المطبوعة وتفسير الطبري عن الربيع بن أنس عن كعب وما أثبت هو الصواب. أيوة تقرر السند. نعم نعم نعم. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب في قوله يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، قال تصير السماوات جنانا ويصير مكان البحر نارا وتبدل الأرض غيرها. وفي الحديث الذي رواه أبو داود لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمر إلا غاز. نعم فإن تحت البحر نارا أو تحت النار بحرا. وفي حديث اسمه صحيح يعني قريب من الموضوع. ليه؟ لأن الناس ركبوا البحر يعني عموما بحياتي. هاي بحياتي نعم وما قال إلا غاز أو حاجة أو معتمر. نعم قالوا في حديث الصور المشهور المروي عن أبي هريرة الصوري قالوا في حديث الصور المشهور المروي عن أبي هريرة قال في حديث الصور المشهور المروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يبدل الله الأرض غير الأرض والسماوات فيبدل الله يبدل الله نعم تبدل الأرض

ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. إن الله سريع الحساب. يحتمل أن يكون كقوله تعالى اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ويحتمل أنه في حال محاسبته لعبده سريع النجازي لأنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه خافية. وإن جميع الخلق من نسبة إلى قدرته كالواحد منهم، كقوله تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة. وهذا معنى قول مجاهد سريع الحساب إحصاء. ويحتمل أن يكون المعنيان مرادين، والله أعلم. قال في قوله تعالى هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. قال يقول تعالى هذا القرآن بلاغ للناس كقوله لأنذركم به ومن بلغ، أي هو بلاغ لجميع الخلق من إنس وجن، كما قال في أول السورة ألف لام را كتاب إنس وجان وجان ماشي أحسن الله إليكم. كما قال في أول السورة ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم ولينذروا به، أي ليتعظوا به أي ليتعظوا به وليعلموا أنما هو إله واحد، أي يستدلوا بما فيه من الحجج والدلالات على أنه لا إله إلا الله إلا هو. وليتذكر أولو الألباب، أي وليتذكر أولو الألباب أي ذوي العقول، وليتذكر أولو الألباب أي ذوي العقول. آخر تفسير سورة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ها فهم أو لم يفهم؟ لا، إذا كان أصلا لا يفهم قط هذا ما مخاطب يعني، زي ما قالوا يعني العلماء الأبلاء. طيب وسمع كثير من الناس ما يفهم أي حاجة ولا، وكأنهم ما سمعوا بالإسلام. والآن يعني الناس يقولوا إنه الدعوة بلغت كل الآفاق، لكن مرات هنا في السودان ما بلغت. ما هو الآن قاعدين نسجل هنا يعني شايف مع جماعة الإسلام وغيرهم، سجلوا جماعة قال لهم أن الله زمنه أصلي عليه النبي. قالوا كيف يعني النبي؟ قال والله ده قبل الشيخ قاعد هو الله يعني هنا قريب هنا في شر تبدلنيز بهنا ما بعيد، لكن ما هم مؤخذون ولا أنا خلاه يعرف عنده كون دابة وحمار وماء وبير وأكل وشراب يعني عارف الحياة دي يعني وتيرتها وسياقتها للنهاية يعني يعرف مونة السنة. خلاه ما يعرف يعني الله سبحانه وتعالى يعني الشيخ ده خلاص سادتنا وكبرانا ومعه ها النبي ده قال جابوا الشيخ الشيخ حتى ذكروا اسمه ما عارف واحد، وهم الشيوخ ذاتهم ما دارين الناس يتعلموا. ايوه نعم، فلذلك يعني هي اللي قدام عليه حل بلغت الافاق يعني. لكن اذا انت نظرت لها يعني بالنظر لله يعني المعلوم من القرآن والسنة، في ناس علماء ما وصلتهم الدعوة شيخنا، يكون عالم ذاته ما وصلتهم الدعوة، ما يعرف القرآن ذاته أصلا، حياته كلها ما بيعرف إلا العزية بس، القرآن ده ما بيعرفه، هذا بلغته الدعوة؟ ها؟ مش يعلم الناس، يرى الناس إنهم كلهم تحت قدمه، يقول هؤلاء يعني عندهم ما يفهموا جهالة. وهو أجهل من جاهل. مرة كان يعني دياب ده طبعا رجل فقيه كبير جدا، بعدين قال لي هل تقرينا البخاري في المحل درسه هذا يعني هاي، قلت خلاص يا جماعة يعني هو ذاته يهتدي. بعدين جاء حديث في البخاري مخالف للقواعد الموجودة عندهم، ليه ده شنو مولانا؟ قلت لا اسكت اخرس، طبعا طلاب كلهم موجودين بما في محمد بشير حاجه، سقطوا كلهم. بعدين وسقط هاي، بعدين محمد قال لي على نفسك جنيت جاي ولا شنو؟ جاي مساعد ليش شنو؟ انت قايل يعني انه اول ما تقول له كده يعني حاورك ولا حاجه؟ قلت له حاوره في شنو لكن هذا يعني بيدفع ما انا اقول بكلام ناس يعني ما عندهم اساس ذاته، ممكن مرات يعني هم ما يفهموا ولا يعقلوا. على سقط مره واحده، ثاني ما اتكلم وثاني ما قام الدرس يعني. ليه؟ لانه زي جماعته هم يعني، هو بينهر اي واحد يقوم جاري. هاي لما انا اقول اسكت اخرس، قلت له اخرس، ما اتكلم فيما لا يعني. قلت له كيف ما اتكلم فيما لا يعني؟ هو فقيه يكاد يحفظ، يكاد يحفظ قليل ويحفظ الحواشي واقرب المسالك وكذا يعني. لازم الانسان يكون حاضر حاضر الذهن يعني. انا اعجبت من الشيخ عبد الرزاق عفيفي لما جاء، هو كان مالك هناك وكذا يعني، وما زالت اظن هو مالك يعني. بعدين جاوا له كتاب المرداوي قالوا له تقراه، قال لهم انا قريته ثلاث مرات. قلنا الشيخ عبد العزيز بهذا الجواد الصلاة على النبي زاد مستكثرة على النبي، قال له ما صلى على النبي مرة ولا مرتين ولا ثلاثة، قال له قال سكت واصلا ما تكلم ثاني. هاي ما دارين يمنوا عليه انه يقرا الكتاب ده ويتحول يبقى معاه كده حنبلي ولا اي حاجه. جاءوا من الاخر. هو رجل يعني عجيب يعني، كان ما كان بيخاف يعني، في اشياء كثيره ما كان بيوافق عليها في مسائل الفتوى بتاعت هاي مصر، هاي من الصعيد. نعم من الصعيد.